الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا للرسالة بعنوان إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين سورة الفاتحة، وقد انتهينا من الحمد لله وآية الكرسي وشعنا بتفسيرها وبعض فوائد، ونحن في ليلة الأحد. ليلة الأحد، ليلة الرابع من جماد الآخرة لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر 12 لعام 23 و2000، هذا اليوم الذي وافق وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. صلى عز وجل أن يجمعنا وإياه وأحبابنا في جنات النعيم ونتجاوز عنه ويغفر له وللمسلمين، وأن يؤيد ويوفق من يتولى بعده ويجعلهم هداة مهتدين ويأخذ بأيديهم إلى ما فيه خير العباد والبلاد، فإن من سنة السلف الدعاء لولاة الأمر بالخير. طيب، ونحن ندعو لولاة أمرنا بالخير اتباعا للسلف، طاعة لله ورسوله واتباعا لمكاره السلف وطمعا بالأجر والثواب. لا نتزلف لأحد، وإنما هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعة ولاة الأمر بالمعروف وهدوء العباد والبلاد لصالحنا الديني والدنيوي. أما الفوضى فلا تأتي إلا بالشر، ولا يستفيد منها إلا شياطين الإنس والجن. لذلك نحن نتقرب الله عز وجل بطاعة ولي الأمر، كما قال شيخ الثمين، هي طاعة لله، ليس طاعة لشخصة لكنها طاعة لله، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة بالمعروف. طيب، وقفنا على قول المؤلف ثالثا أهم المسائل والفوائد في آية الكرسي. نعم، صفحة 68. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى في المبحث الثالث من مباحث آية الكرسي ثالثا أهم المسائل والفوائد في آية الكرسي. المسألة الأولى: بيان اشتمال آية الكرسي على أنواع التوحيد الثلاثة. الله أكبر. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لا بأس من تكرار تعريف التوحيد: احفظ التوحيد كما تحفظ اسمك، لأن التوحيد من أجل خلقنا الله عز وجل، وبالتوحيد تدخل الجنة وتنجو من النار، بالتوحيد يصح إسلامك ويستقيم، بدون توحيد لا يقبل الله عز وجل منك صرفا ولا عدلا. فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق، هذا أحسن تعريف مختصر للحفظ لكي تحفظ بسهولة. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق، وإن شئت قل إفراد الله بما يجب له، بما يجب له، وإن شئت تجمع بين هذا وهذا، فماذا تقول؟ التوحيد هو إفراد الله بما يستحق ويجب له. وما الذي يستحقه الله عز ويجب له؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى رب كل شيء، رب كل شيء، رب العالمين، والمراد بالعالمين كل من سوى الله، فهو رب كل شيء، يعني خالقه ومالكه ومدبره. فما من مخلوق إلا والله خالقه، وما من مملوك إلا والله مالكه، وما من مدبر إلا والله مدبره، فوحده لا شريك له، خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. هذا التوحيد نظري نؤمن به نعتقده في قلوبنا. ثم إفراده بالألوهية، يعني بالعبادة، بأن نعبد الله وحده لا شريك له، ومن أجل هذا خلقنا، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون. الله خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى، ولكن هذه العبادة لا تكون صحيحة ما لم تخلو من الشرك. فلذلك ربنا جل وعلا أمر أن نعبده ونهانا أن نشرك به، فقال جل وعلا: ها، واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. فمن عبد الله عز وجل وأشرك معه حبطت عبادته، حبط توحيده، حبط عمله. قال الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد من عبادة الله والسلامة من الشرك صغير وكبير ظاهر وباطنة. فلا بد من إخلاص الدين لله عز وجل، وبهذا أمرنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طبعا حتى تعبد الله عز وجل لا سبيل لك لأن تعبد الله إلا بالوحي المبين الذي أنزله على رسول رب العالمين. طيب نحن الآن آمنا بأن الله هو الذي خلقنا، وآمنا بأن إيش أوجب علينا عبادته. طيب كيف نقوم بالعبادة؟ كيف نتوضأ؟ كيف نصلي؟ كيف نزكي؟ كيف نصوم؟ ما الذي أمرنا الله به؟ ما الذي نهانا الله عنه؟ ما هي شروط الصلاة؟ ما هي مبطلاتها؟ ما هي أركانها؟ ماذا نقرأ فيها؟ كم ركعة؟ كم ركوع في كل صلاة؟ كم سجدة في كل ركعة؟ تفاصيل هذه كلها أين يا إخوان؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من رحمة الله عز وجل لما أمرنا، لما خلقنا وأمرنا نعبده، أن يرسل رسولا وأنزل معه كتابا حتى يبين لنا كيف نعبده. فلذلك لا بد من هذا. فلذلك اقترن شهادة محمد رسول الله بشهادة لا إله إلا الله. كما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يجب وجوبا تقول وأشهد أن محمد رسول الله. كما تعبد الله يجب عليك أن تطيع وتتبع رسول الله. ولذلك ضربنا مثلا مثالا تكرارا، لو أن شخصا ما وظف موظفا وبقالة ولازم يملي عليه يقول افعل كذا وافعل كذا وبيع كذا وافتح ساعة فلانية واغلق الساعة فلانية ولا لا صح؟ وواحد موظف بقالة بيقول له افعل افعل افعل. طب كيف ربنا جل وعلا يخلق الجن والإنس بهذه الأعداد الهائلة التي لا يعصيها إلا الله عز وجل ليعبدوه ما يبين لهم كيف يعبدونه؟ أيعقل هذا؟ ما يعقل. فقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حتى يعلمهم، وأنزل كتاب رحمة فقال هدى ورحمة للمحسنين، فأمرهم ونهاهم ووعدهم وتوعدهم وعرض عليهم التوبة ورغبهم فيها. يعني شرع طويل عريض عظيم أنزله الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يحسب الإنسان أن يترك سدى بدون أوامر بدون نواهي بدون قيود بدون شروط؟ قال جل وعلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. العبث هذا يعاب عليه حتى أحد الناس، تعبث ضيع وقتك تعبث، معقول ربنا يعبث يلعب؟ لا، خلقه بالحق. فأرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى ووعد وتوعد وخلق ويقيم القيامة وخلق الجنة وخلق النار والحساب. لا يمكن أن يظن بالله عز وجل ظن السوء بأنه خلق هكذا عبث من غير أوامر غير النواهي. تبهتم؟ فالله عز وجل يستحق العبادة، والعبادة لا تكون عبادة إلا أن تكون سالمة وخالصة من الشرك. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال وأسمائه وصفاته، يعني أيضا نؤمن بأن الله له أسماء حسنى وله صفات عليا تليق به لا اسم مثيله فيها. الله جل وعلا هو الأحد، يعني المنفرد بصفات الكمال والجلال. والله جل وعلا يقول ولله المثل الأعلى، لمن المثل الأعلى؟ لله، وكل ما سوى الله دونه مهما كان عظيما فلا مثيل لله عز وجل. قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. إيش الكف؟ كفو يعني مثيل، ها المكافئ، الله ما له كفء. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا؟ جواب لا سمي له. وقال لا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له. فهذا التوحيد قد اشتملت عليه سورة ماذا؟ آية ماذا؟ آية الكرسي بأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كما سيبين المؤلف. قال وقد اشتملت، نعم وقد اشتملت آية الكرسي على أنواع التوحيد الثلاثة. النوع الأول توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وقد دل على هذا النوع في آية الكرسي قوله تعالى الله لا إله إلا هو. الألوهية اشتقاقا من كلمة الإله، الله جل هو الإله، والإله معناه المعبود. والله وحده المعبود بحق وكل من سواه معبود بالباطل. فيصح أن نسمي توحيد الألوهية والإلهية وتوحيد العبودية توحيد العبادة، كله مسميات شيء واحد، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين. وقال جل وعلا: وإياي فاعبدون. وقال جل وعلا: وإياي فاتقون وإياي فارهبون، فلا تخافوهم خافوني فلا تخشوهم واخشوني، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالواجب أن نعبد الله وحده لا شريك له، وذا قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. أين توحيد الألوهية؟ في آية الكرسي، قال قوله: الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو، لا معبود حق ولا لا معبود بحق ولا لا معبود يستحق العبادة أو لا معبود مستحق العبادة. أبو محسن اختر الإجابة الصحيحة، أعيد الإجابات كلها صحيحة: الله معبود بحق وهو الإله الحق، ولا يستحق العبادة أحد إلا هو، وهو المستحق وحده للعبادة. المهم تفهم هذا المعنى، مش تحفظها حفظا بحق أو حق تظن واحدة خطأ واحدة صواب، كله صواب. المهم هذا المعنى أن يكون في قلبك وتقوم به بجوارحك ولسانك، أن تجعل عبادة لله، ويكون الدين هالما كله لله. إذا توكلت توكل على الله، إذا استعنت استعن بالله، لا تركع ولا تسجد إلا بالله، لا تحلف ولا تستعين إلا بالله، لا تستغيث إلا بالله، لا تستعيذ إلا بالله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ها، لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. فهذه معنى لا إله إلا الله، أن لا أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. فلا إله هذه نفي، نفي من ليش إخوان؟ نفي عام ولا خاص؟ عام. ولا إله يستحق العبادة إلا الله، هذا إثبات خاص، الله وحده المستحق العبادة. ما يكفي أنك تعتقد بأن الله يستحق العبادة، لا، تعتقد أن الله يستحق العبادة، ماذا تفعل؟ تقوم بعبادته. لو قال واحد: أنا أعرف، نعم صح، أنا معاك، يعني ما يستحق العبادة إلا الله. طيب وبعدين؟ قم واعبده. فربنا جل وعلا ما أمرنا أن نصدق بأنه معبود بحق فحسب، بل ماذا؟ أمرنا نعبده. فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: فاعبدوا الله مخلصا له دين. أمرنا الله عز وجل أن نعبده، فلا بد أن تقوم بعبادته. إذن ليس فقط أن تقر بأن الله له حق العبادة دون أن تقوم بعبادته. هذا كما لو كان لأخيك عليك حق مثلا 1000 دينار، قال: نعم أنا عارف أنك تريد مني 1000، طيب ادفع. طيب أنا عارف، طيب عارف إيش السبيل؟ أنا عارف، ادفع. ما دام عرفت أقريت بأن إيش لي حق، أد الحق لي الذي عليك لي، صح؟ هكذا لما أن المسلم يقر بأن الله مستحق العبادة، ثم يعرض عن عبادة الله عز وجل ولا يعبد الله تبارك وتعالى، هذا مسلم، هذا موحد. أصل الاستسلام معناه ماذا؟ الإسلام معناه إيش؟ الاستسلام لله بالطاعة، ها، والسلام من الشرك. لابد من القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى، وإذا قمت بعبادة الله عز وجل لابد أن لا تشرك به، اعبده بدون شرك، واعبد الله ولا تشرك به شيئا. وإذا قمت بعبادته بدون شرك لازم تعبده كما أذن لك على سنة رسول الله، ليس من هواك، ليس من ذوقك، ليس معاهم، لا. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ أرسله ليطاع، صح؟ وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقال جل وعلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا يعني إذا العبادة شيء عظيم، تقر بأن الله يستحقها وتقوم بعبادته وتتجنب الشرك، وأن تكون العبادة كما أذن الله لك بما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بماذا؟ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لماذا أرسله الله عز وجل؟ لماذا أرسله الله عز وجل؟ أرسله ليطاع بإذنه سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا توحيد الألوهية. وين؟ أين هو؟ في آية الكرسي، في مطلعها، في قوله: الله لا إله إلا هو. نعم، أحسن الله عليكم. النوع الثاني توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، أي أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل هو وحده الخالق المالك المدبر. سبحان. وقد دل على هذا النوع في آية الكرسي قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، قدم الجار المجرور ليفيد الحصر. له وحده، ما الذي لله وحده؟ ما في السماوات وما في الأرض. ما معنى له؟ يعني هو خالقه، وهو مالكه، وهو مدبره. إذن هذا الربوبية، هذا الربوبية، أن الله له، له وحده الخلق والملك والتدبير، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الربوبية. النوع الثالث، النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلى، ونفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد دل على توحيد الأسماء والصفات، الله جل وعلا له أسماء وصفة بأن ماذا؟ حسنى، ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى، صح؟ يعني البالغ في الحسن الكمال. وله صفات، كل أسماء الله صفات، فأسماء الله أعلام وأوصاف، وله صفات فعلية وذاتية. قال جل وعلا: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى. لمن الوصف الأعلى؟ لله سبحانه وتعالى. فحتى تكون موحدا لله عز وجل في التوحيد الأسماء والصفات، هو إثبات ما أثبت الله لنفسه. أين أثبت لنفسه؟ يعني في القرآن. وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، أين أثبت له؟ في السنة، الوحي الثاني، من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ونفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نفى الله عن نفسه السنة والنوم، نفى عن نفسه الموت، نفى عن نفسه العجز، نفى عن نفسه الظل، نفى عن نفسه الصاحب والولد، نفى عن نفسه الشريك. فما نفاه الله عن نفسه ننفيه عن الله عز وجل، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه. لكن ماذا نعتقد مع هذا النفي؟ إثبات كمال ضده، فهو لا يظلم لكمال عدله ورحمته، فهو لا يعجز الشيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه وقدرته، فهو لا شريك له لكمال وحدانيته، فهو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لكمال غناه. فما من نفي إلا والله عز وجل نفى عن نفسه لإثبات ضده من الكمال، من صفات الكمال. فهذا موقف أهل السنة من باب الأسماء والصفات، وهو توحيد لله عز وجل. طيب، وقد دل على هذا النوع، وقد دل على هذا النوع في آية الكرسي خمسة مواضع. الأول اسمه جل وعلا الله، دل عليه قوله تعالى: الله، الله لا إله إلا هو، مبتدأ الجملة الاسمية اللي بدأت باسم تسمى اسمية. ماذا يعرب هذا الاسم؟ المبتدأ مرفوع بالابتداء. أول هذه الآية آية الكرسي الله مرفوع بالابتداء، لفظ الجلالة المعظم مرفوع بالابتداء. طيب الله من أسمائه جل وعلا، هو اسم الله عز العلم الذي لا يجوز تسمية غيره به. أنت ممكن تسمي إيش؟ فلان حكيم، فلان ملك، فلان عزيز، فلان رؤوف. قال الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن اسم الله لا يسمى به إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وكذا اسم الرحمن ذو الرحمة الواسعة، فالله اسمه جل وعلا وأصله الإله بمعنى المعبود بحق، المعبود بحق سبحانه وتعالى. طيب من الأسماء في هذه الآية أيضا آية الكرسي الثاني والثالث، الثاني والثالث اسمه جل وعلا الحي واسمه جل وعلا القيوم، دل عليهما قوله تعالى الحي القيوم. نعم تقدم معنا بأن الله اسمه الحي وهو ذو حياة كاملة تامة، لم يسبق حياته عدم، ما كان مش موجود بعدين وجد، ولا يلحق حياته فناء، ما يموت. وتوكل، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فحياة الله دائمة، لم يزل وما زال ودائم وأبدا حي لا يموت. وكل أسماء الله تعود لهذا الاسم، إن لو لم يكن حيا لما كان سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا قديرا، لكن لكمال حياته جل وعلا اتصف بصفات الكمال. القيوم يعني معناه القائم بنفسه. ما معنى قائم بنفسه؟ يعني لا أحد يمده بصفة من صفاته. أنت الآن سميع بصير، ما الذي أعطاك السمع البصر؟ الله أعطاك، فجعلناه سميعا بصيرا صح، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صح، الله أعطاك. طيب ربنا جل وعلا قيوم بمعنى ما في أحد يعطيه من الصفات، ففي أي صفة الله قيوم؟ في حياته، في سمعه، في بصره، في خلقه، في قدرته، في حكمته، كل الصفات ربنا قيوم فيها، لا أحد يمده بشيء. وما من موصوف إلا والله الذي مده، إن كان حيا فالله الذي أحياه، إن كان سميعا فالله الذي رزقه السمع، إن كان بصير فالله الذي رزقه البصر، إن كان عاقلا الله رزقه العقل، إن كان حيا الله الذي رزقه الحياة. أبدا كل المخلوقات ربنا جل هو قائم عليه، أمن هو قائم على كل نفس. ومعنى القيوم أيضا معاني القائم على مخلوقاته، حتى في آية الكرسي السماوات الأرض إيش يحفظهما صح، ولا يؤوده حفظهما، ما يكرثه ولا يعجزه ولا يكلفه شيء أن يحفظ السماوات الأرض، لأن جل وعلا رب العالمين الحافظ لكل شيء، القائم على كل شيء، الرزاق لكل مرزوق، الخالق الخلاق لكل مخلوق. فهو قائم على المخلوقات وهو قيوم بذاته، ما في أحد يقوم عليه سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم كمل. السلام عليكم. الرابع والخامس اسمه جل وعلا العلي واسمه جل وعلا العظيم، دل عليهما قوله تعالى العلي العظيم. العلي العظيم، هل من أسماء الله عز وجل العلي؟ طبعا اسمه العلي. ولذلك الرافضة إذا تسموا وتعبدوا علي بن أبي طالب يسمون إيش؟ عبد علي، ما يسمون إيش؟ عبد العلي. يعني ما يكون عبد الحسين، عبد الزهرة، ما يكون عبد العلي، لأن لو قيل عبد العلي من هو العلي؟ الله عز وجل. فمحتاطين هم، هذا الشرك، يسمونه عبد علي. صلى الله العافية، صلى الله العافية. نحن عباد لله عز، لسنا عباد حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل عليه السلام. وإلهكم إله واحد، الله هو الإله الحق. فاسمه العلي بمعنى العلو المطلق الكامل، فهو علي بالذات أعلى من كل مخلوقات، وعلي بالصفات، صفاته عالية أعلى من كل صفات المخلوقات، وعلي بالقهر لجميع المخلوقات، علو مطلق، علو كامل، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر للمخلوقات. ها من حفظها جرب نفسه؟ علو الذات وعلو الصفات والعلو على كل وعلو القهر لكل المخلوقات. ها عبد الله، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات. أين الله عز وجل؟ في العلو. كل المخلوقات يا شيخوان دونه هو العلي الأعلى. هل اسمه العلي ولا الأعلى؟ محمد المري، العلي والأعلى. أين في القرآن العلي؟ آت الكرسي هو العلي العظيم. أين الأعلى؟ فقط سبح اسم ربك الأعلى. أيوه ها آه. أي هي؟ إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. صح، هاي من فوائد درس العصر. صح ايه. ها إذن الله هو الأعلى، هو العلي وهو الأعلى. والأعلى اسم تفضيل، يعني أعلى من كل شيء، أعلى من كل شيء. فذاك الذي ينفون علو الله عز وجل يقول الله ليس فوق مخلوقاته، يقال لهم طيب أنتم أو أنت الذي تقول الله ليس فوق، أنت فوق الله ولا الله فوقك؟ ماذا سيكون؟ صح ولا؟ أما أنت مساوي لله؟ ما في احتمال. إما أن تكون أنت أدنى من الله والله أعلى منك، أو أن تكون أنت مساوي لله، أو تكون بالعياذ بالله أنت أعلى من الله والله دونك. ما في صاحب فطرة سليمة إلا إيش؟ ما يجد إلا جوابا واحد، وهو أن الله هو الأعلى وأنا دونه، أنا جميع المخلوقات، ما من مخلوق إلا وهو دون الله، والله الخالق إيش أعلى من كل شيء. فإذا قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وقال جل وعلا وهو العلي العظيم، والعلي العظيم، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر لجميع المخلوقات. العظيم في أي صفة؟ الله جل وعلا من صفات عظيم كل الصفات. في العلي ذو الصفات العالية العليا، صح؟ في أي صفة من صفات الله عز وجل علي؟ كل صفات الله فيها علي. وفي أي صفة من صفات الله عز وجل فيها عظيم؟ كل صفاته عظيم. فبدأ الآية بقول الحي القيوم وختم بالعلي العظيم، كل أسماء الله تعود إلى الحي وإلى القيوم وإلى العلي وإلى العظيم. هذه آية واضحة، آية الكرسي، ها تضح فيها ماذا الآن؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحمد لله. نعم. المسألة الثانية ما كملنا؟ طيب والقاعدة عندنا. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله الحسنى فإنه يدل على صفة عظيمة من صفات الله تعالى العلا. هذا قلنا قبل قليل، أسماء الله إيش؟ أعلام وأوصاف. ما من أعلام؟ يعني أهلك لما رزقوا إياك ها أو رزقهم الله إياك قالوا سمي هذا لافي، عطوا اسمك، وانت سماك ايش؟ عبد الله، وانت بدر، وانت عبد الرحمن، وانت حمد. يعني هذا الاسم علامة على الشخص، اذا قيل فلان اقصدها. واضح؟ ايش سموك يا محسن؟ محسن بعشرين، صح؟ محسن سموه محسن لماذا؟ يعني محسن صحة، محسن نام، محسن اكل، محسن نجح، علامة على الشخص. أسماء الله أيضا إعلام لله عز وجل، هو الله جل، هو الرحمن، هو الرحيم، هو السلام. لكن ليست أسماء فقط مجرد علم، هذا اسم بدر، هذا اسم عبد الله، لا، أسماء الله كلها تدل على معاني. فهو اسم الرحمن ذو رحمة ويرحم ورحمته وسعت كل شيء، اسمه السميع ها وذو سمع ويسمع، اسمه الخالق وخالق لكل شيء، وهكذا كل أسماء الله دل على صفات عليا لله سبحانه وتعالى. هل كذلك أسماء المخلوقين؟ لا إلا أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسماء، وكل أسماء دالة على صفات يتصل بها صلوات ربه وسلامه عليه. وأسماء يوم القيامة أسماء كلها دالة على معاني وأحداث عظيمة تقع في يوم القيامة. الآن نحن بصدد في هذه الآية بأن أسماء الله يا إخوان أعلام وأوصاف، كل اسم لله عز وجل دال على صفات عظيمة يدل عليه اسم الله عز وجل. يعني ممكن واحد اسمه من المخلوقين خالد وهو ثاني، اسمه شجاع وليس كذلك، اسمه جميل ها وليس كذلك، ليس بالضرورة، هو اسم فقط علامة على الشخص، واضح؟ لكن ليس بالضرورة أن يكون متصفا بما ها سمي به من اسم. وفي أسماء ما لها معاني، يعني هكذا اسم تقول إيش المعنى، يقول والله ما أدري، يعني اسم وتداول أطلقوا عليه هكذا أهلي ومش عليه الحال. ولكن أسماء الله لا حسنى بالغة في الحسن الكمال، كلها أعلام وأوصاف. نعم. المسألة الثانية، المسألة الثانية بيان اشتمال آية الكرسي على صفات الله تعالى. تضمنت آية الكرسي 10 صفات عظيمة لله تعالى. عظيمة. كمل. وهي الصفة الأولى وصفه بالألوهية. قال تعالى: الله لا إله إلا هو. كيف دلت؟ دل قوله جل وعلا، كيف دل قوله جل وعلا الله لا إله إلا هو على صفة الألوهية؟ الله صح، اسمه الله معناه المعبود بحق، المعبود بحق. فإذا اسم الله عز وجل دال على صفة الألوهية، لأن كل اسماء الله أعلام وأوصاف. اسم الله يعني مثل واضح الرحمن ذو رحمة، طيب الله يعني الإله ذو الألوهية المستحقة، واضح؟ الله هو الإله المستحق للعبادة، الإله الحق. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. طيب الصفة الثانية، الثانية صفة الحياة. قال تعالى: الحي. الحي اسمه الحي، إذن هو ذو حياة عظيمة دائمة سرمدية، لم يكن معدوما. أين كنت قبل 100 سنة؟ يكون في اسمك عمرك فوق 100؟ ما وصلت 100. طيب كنت معدوم. أين آدم عليه السلام قبل أن يخلق الله عز وجل؟ ما كان شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان فيه إنسان أصلا، فخلقه الله. خلقه الله، إذن خلقه أمر طارئ، لم يكن ثم خلقه الله. الله جل ليس كذلك، الله جل ليس كذلك. فحياته الدائمة ذو الحياة الأبدية الدائمة الكاملة لم يسبق حياته عدم. طيب ولا في حياته نوم ولا سنة ولا نوم، لا مقدمات النوم ولا نوم العميق. وقال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني حتى أحدنا ربما لا يريد أن ينام، لكن ماذا يا إخوان يأخذه، صح أليس كذلك؟ كم وكم صار حادث يعني سيران طريق سب النسائق يا إخوان، نعس نام نام روح نام بيتكم ليش لا والله ما كان قصدي أنام، لكن إيش غلبه النوم. فربنا جل وعلا شوف الدقة في ما وصل الله منه، قال: لا تأخذه، يعني ليس فقط لا ينام، حتى أيضا لا يغلبه النوم. لماذا لا يتأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته. وهل النوم نوع من الوفاة؟ نعم. قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى. يعني حتى هذا اللي صحى من نومه بيتي يوم إيش نومه بلا قيام إلى أن يقيمه الله الحياة الثانية البرزخية ثم الآخرة. أما نومة الدنيا هذه الآن تنام وتصحى، تنام وتستيقظ، تنام وتستيقظ، لما يأتيك عايش لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت، صح؟ الله جل وعلا هو الحي ذو الحياة الكاملة. الصفة الثالثة، الصفة الثالثة صفة القيومية، دل عليها قوله تعالى القيوم. القيوم، هل معنى القيوم القائم بنفسه بجميع صفاته، ولا القائم على مخلوقاته؟ شفيكم كلاهما، هو قائم بنفسه، لا أحد يمد بشيء من صفاته، وهو قائم على مخلوقاته. أم من هو قائم على كل نفس؟ بأي صفة الله جل وعلا من صفاته وقيوم؟ كل الصفات، ما في صفة من صفات الله عز وجل واحد يعطيه، يعطيه معلومات، ولا يعطيه سمع، ولا يمد بالبصر، ولا يمد بالقوة، ولا بالقدرة، ولا بالحكمة، لا لا لا، هو القيوم سبحانه وتعالى. وكل من سواه جل وعلا قائم عليه، إن كان ذا علم فالله الذي علمه، علم الإنسان ما لم يعلم، إن كان ذو حياة فالله الذي أحياه، إن كان ذو سمع بصر فالله الذي جعلكم السمع والأبصار، وهكذا كل المخلوقات الله قائم عليها، وهو جل وعلا غني عن جميع المخلوقات، غني عن العالمين، غني عن العالمين. طيب الصفة الرابعة، الرابعة صفة الملك، قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات، قلنا له ايش يا اخوان؟ قدمها للحصر، له وحده لا لحد غيره. ماذا؟ ما في السماوات، خلقا وملكا وتدبيرا. نعم. الخامسة إثبات العندية، والدليل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، والعندية من الألفاظ التي تدل على علو الله تعالى. الله أكبر. طيب يعني الملائكة عند الله، ها؟ قال الله عن عيسى السلام بل رفعه الله إليه، إذن هذا معناه نوع في العلو، صح؟ وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني من الملائكة. فالله عز وجل هو في العلو، قال والعندية من الفاظ تدل على علو الله تعالى. نعم. هذا إيش هذا؟ من ذا الذي، الأسلوب هذا من ذا الذي، استفهام، يقول كندي منو هذا؟ ما يصير منو هذا، احنا ما خلصنا من عبد الله تكلم كويتي بالدرس يطلع لنا واحد ثاني، ها؟ مو يقول منو هذا، قل من ذا الذي، يعني من هذا؟ ما معنى ذا؟ اسم إشارة. ما الفرق بين هذا وذا؟ لا فرق، لكن هذا حرف الهاء حرف للتنبيه، واسم إشارة نفسه ما هو؟ ذا. من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ الجواب لا أحد. لماذا؟ لكمال هيمنته وسلطانه، فذاك ما في حد يتجرأ ويشفع من غير أن يستأذن الله عز وجل، ومن غير أن يأذن الله له، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يأذن الله له. فالشفاعة العظمى يسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه من محامد ما لا يحسن في الدنيا، حتى يقول الله له ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فماذا يقول إذا رفع رأسه صلوات ربي وسلامه عليه؟ أول ما رفع رأسه ماذا يقول؟ أمتي أمتي، أتلوم عبدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحب نبيه في هذا المقام العظيم الذي يأتي؟ من يأتي حتى يطلبون الشفاعة؟ كل البشر، كل البشر يأتون إلى آدم عليه السلام فيعتذر، ثم إلى نوح عليه السلام فيعتذر، ثم إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ثم موسى عليه السلام فيعتذر، ثم عيسى عليه السلام فيعتذر. عيسى عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هل يعتذر؟ لا، ولكن ماذا يقول؟ أنا لها لا، أنا لها. هل يشفع من غير إذن؟ لا، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يستأذن، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن وقال صوابا. الهيمنة ربنا عظيم، ربنا كبير، ربنا جبار، ما تسمع إلا همسة، كل الخلاق ما في أحد يتكلم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا مسلم ولا كافر ولا كبير ولا صغير، الكل يأتي الله عز وجل يوم القيامة فردا، كلهم يأتون عبيد خاضعين لله عز وجل، فيصفهم الله عز وجل ويحاسبهم ولا تخفى عليه منهم خافية، وهو جل وعلا سريع الحساب، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كمل. الثالثة إثبات الإذن لله تعالى، وذلك في قوله سبحانه إلا بإذنه، إن الله يأذن، من صفات أنه يأذن. نعم. السابعة صفة العلم الشامل للماضي والحاضر والمستقبل، قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله أكبر. نعم. الثامنة المشيئة لله تعالى، دل عليها قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلا بما شاء. نعم. التاسعة إثبات العدو لله بذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه. من علمه، هل معنى مما يتعلق بالله عز وجل من أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته ما نحيط بشيء من إلا ما علمنا الله، ولا لا يحيط بشيء من علمه يعني من معلومات الله المخلوقة، الله يعلم كل شيء، ها مما يعلمه الله ما نحيط، ما نعلم إلا ما شاء الله، ولا ما نعلمه عن الله عن أسماء وصفات أفعاله ما نعلم إلا ما شاء الله، هذا وهذا هذا وهذا. والملائكة أنفسهم ماذا قالوا؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا لما علمتنا. وقال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سأله الروح عن الروح، قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم. السلام عليكم. الثامنة المشيئة دل عليها قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. التاسعة إثبات العلو لله بذاته وقدره وقهره، دل عليها قوله تعالى العلي. التاسعة إثبات العلو لله بذاته وقدره وقهره. إيش قلنا عبد الله؟ يعني علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر للجميع. عيد مرة ثانية. علو الذات وعلو الصفات وعلو ما من علو الذات؟ يعني الله بذاته أين هو؟ في العلو أبدا، أعلى من أي شيء إخوان، من كل شيء، هو الأعلى، هو الأعلى. ولذلك الذين تلوثت عقائدهم بكلام أهل الأهواء المبتدعة، لو قال الله ليس في العلو أو الله في كل مكان أو والآخر، ما يستطيع يقاوم عيش فطرته التي فطره الله عليها حتى ولو كان كافرا. وذاك عند الشدة ماذا يحصل للإنسان ولو كان كافرا؟ أين يلجأ؟ إلى العلو، الله فوق، يضع جبهته في الأرض ويناجي ربه وقلبه متوجه إليه. يا إخوان إلى الأعلى، الله فوق، الله جل وعلا إيش فوق كل المخلوقات، ما من مخلوق فوق الله أبدا، الله فوق كل شيء. وصفاته عالية القدر، وقهره لجميع الخلق، فعلو المطلق كامل، مطلق معنى كامل، علو الذات وعلو الصفات والعلو القهر لجميع المخلوقات. نعم. العاشرة إثبات العظمة، دل عليها قوله تعالى العظيم. عظيم في أي صفة من صفاته؟ كل صفاته. نعم. واضح. المسألة الثالثة الصفات المنفية عن الله تعالى في آية الكرسي المستلزمة لكمال ضدها. الصفات المنفية ذكرنا لها اسم آخر منفية، وإيش بعد؟ من قالها؟ من قالها؟ أحمد ما شاء الله. السلبية، ها؟ ماذا يقابل الصفات السلبية؟ الصفات المثبتة، واضح؟ فالله عز وصف نفسه بالصفات ونفع عن نفسه صفات، ذكرنا قبل قليل نفع عن نفسه الظلم ولا يظلم ربك أحدا، نفع عن نفسه العد لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، نفع عن نفسه الموت وتوكل حي الذي لا يموت، نفع عن نفسه السنة والنوم قال لا تأخذ سنة ولا نوم، نفع عن نفسه الشريك قال لا شريك له، نفع عن نفسه صاحب الولد قال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نفع عن نفسه المثيل قال ليس كمثله شيء. فإذا هناك صفات ثبوتية أثبت الله نفسه كالسمع والبصر والعلم والقدرة والعلو والقيومية أثبت نفسه، وفي صفات نفاها عن نفسه. ما موقفنا؟ نثبت ونؤمن كل الصفات التي أثبتها لنفسه جل وعلا في كتابه أو أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وماذا نفعل بالصفات السلبية المنفية؟ ننفيها عن الله مع اعتقاد الإيمان بكمال ضدها. لماذا؟ لأن هذا ما يكون ثناء ولا مدحا لله عز وجل ما لم نعتقد كمال ضدها. وهذا جربنا كثيرا في صفة الظلم، هل نفى الله عن نفسه صفة الظلم بقوله ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد، صح؟ إني حرمت الظلم على نفسي، صح؟ الله لا يظلم، إذن حرم الظلم على نفسه، لا يظلم مثقال ذرة. لماذا؟ نجرب. الجدار لا يظلم، عندنا جدار في بيت 20 سنة ما ظلم أحد، حتى جدار الحسينية ما يظلم أحد. ما في جدار يظلم، فماذا يقال على الجدار؟ غير قابل للظلم، ما في جدار أصلا يظلم. فإذا قيل الجدار لا يظلم، هذا مدح له؟ قل معي، هل هذا مدح له؟ لأنه ما في غير قابل للظلم أصلا، ما في إيش؟ ما في جدار يظلم أصلا. طيب، وإذا قيل الضعيف لا يظلم، ضعيف لا يظلم، لماذا لا يظلم؟ لضعفه، هذا ليس مدحا له. طيب ربنا جل وعلا قال ولا يظلم ربك أحدا، ألي أنه غير قابل للظلم كالجدار؟ كلا. ألي غير لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف؟ كلا. إذن لماذا لا يظلم؟ لكمال عدله ورحمته، واضح؟ لكمال عدله ورحمته فذاك ولا يظلم، لا لأنه غير قابل للظلم ولا لأنه غير قادر على الظلم، ولكن لكمال عدله ورحمته لا يظلم حتى يا إخوان مثقال ذرة. هذا شيء عظيم. أرأيتم لو أن الله عز يظلم عباده فأين يفرون؟ أنت إذا ظلمك أحد ماذا تفعل؟ تشتكي لمن؟ فوق، والفوق طلع أظلم منه، تشتكي له اللي أعلى منه. لما توصل أعلى سلطة ولا أعلى سلطة أظلم وأظلم، تروح تشوف لك هيئة عالمية ولا تستعمل وسائل الإعلام ولا حتى ترفع الظلم عن نفسك. طيب ظلمك البشر جميعا تشتكي إلى رب البشر، طيب لكن لو رب البشر ظلم إلى من تشتكي؟ إلى من تشتكي؟ لكن الله هو برحمته لا يظلم، لكمال رحمته وعدله حرم الظلم على نفسه، قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا. فمن وجد في نفسه أن الله قد ظلمه هو الجاهل الذي لم يفهم فظن إيش؟ أن الله ظلمه. لا، أنت ظلمت نفسك بجهلك بمعاصيك، أنت اللي ظلمت نفسك. وما ظلمونا ولكن كان أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. العبد هو الذي يظلم نفسه. الله جل وعلا قال وما ربك بظلام للعبيد. ما رأيكم ممن يقول الله يظلم، أنا ظلمتك، أنا الله يظلمني إذا أني ظلمتك، هل يصح هذا؟ وربنا ما يظلم أحد حتى تقول الله يظلمني، تبهتم؟ الله ما يظلم أحد أبدا ولا مثقال ذرة، وذاك الكمال عدله ورحمته. إذن هل في هذه الآيات الكرسي صفات منفية صفات سلبية بمعنى الله نفاها عن نفسه؟ نشوف. كمل. من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن نفي النقائص عن الله جل وعلا ليس نفيا محضا، بل هو نفي يستلزم إثبات كمال ضده، فقد نفى الله تعالى نفس عن نفسه العجز لكمال علمه وقدرته، ونفى عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته، ونفى المثيل والكفر لكماله المطلق في جميع صفاته. وهكذا كل الصفات تتفضل عن نفسه، إنما نفى عن نفسه لإثبات كمال ضدها. واضح؟ يقول: من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن نفي النقائص عن الله جل وعلا ليس نفيا محضا. ما معنى محضا؟ يعني خالصا، مجرد نفي هكذا مثل الجدار لا يظلم، ها هذا نفي محض. وإذا ما يظلم، هو في جدار يظلم؟ مثل الضعيف لا يظلم، لماذا؟ هو قادر يحمي نفسه عشان بعد يظلم الآخرين، أصلا ضعيف غير قادر. لكن الله لا يظلم لا لأنه غير قابل للظلم كالجدار، كلا، ولا لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، كلا، وإنما لكمال عدلي ورحمة العام. طيب، نفع عن نفسي العجز. العجز من أين يأتي؟ إما لضعف في العلم أو ضعف في القدرة، صح؟ يعني لو ذهبت أنت إلى بيت فلان، إذا كنت ما تعلم الطريق تتعب تتعب تتعب، عجزت عن الوصول. لماذا؟ ما عرفت العنوان، كل شيء متغير، كل شيء كذا، ما في مثل. إذا نقص العلم يؤدي للعجز، أو النقص بالقدرة، عارف الطريق لكن ما عندي قوة، تعبان ما أستطيع. إذا نقص العلم أو نقص القدرة، فضلا ينقص العلم والقدرة، حصل العجز. طيب، ربنا جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض والسماء، من أين يأتي العجز؟ نقص في العلم أو نقص في القدرة، صح؟ نقص في العلم أو نقص في القدرة. طيب، ربنا جل وعلا لا يعجز، لا يعجز شيء، لماذا؟ لكمال علمه وقدرته، فهو قد أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، فكيف يعجز؟ إذا نفي العجز لابد أن نعتقد، نؤمن بأن الله لا يعجز لكمال علمه وقدرته. أيضا إيش قال؟ نفى عن نفسي المثيل والكفر. المثيل في قوله تعالى ليس كمثل شيء، والكفر في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. لماذا الله جل وعلا لا مثيل له ولا كفء ولا سمية ولا شريك له ولا ند له لكمال جميع صفاته؟ فكل هذه الأنداد والشبائه والنظائر والمسميات كلها مخلوقة دانية، وربنا جل وعلا خالق أعلى. فلذلك لكمال صفاته فكل الصفات دونه، وهو أعلى منها كلها. نعم. وقد جاء في آية الكرسي نفي أربع صفات عن الله سبحانه وتعالى. أربع صفات في آية الكرسي منفية نفاها الله عن نفسه، معها نعتقد إيش كمال ضده، نشوف. نعم. لثبوت كمال ضدها، الصفة الأولى انتفاء السنة وانتفاء النوم. قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. تمام، واضح. الصفة الثانية أنه لا يمكن لأحد أن يشفى عنده إلا بإذنه، والدليل قوله تعالى من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه، وذلك لقوة سلطانه وكمال قدرته وغناه عن خلقه. طيب، احنا قلنا الصفات المنفية، الآن نتكلم عن الصفات المنفية. طيب، هنا في نفي من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه، أين النفي هنا؟ ما في نفي، في نفي، هذا استفهام. ما المراد من الاستفهام؟ النفي. وذاك ما الجواب على هذا السؤال؟ من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد. إذن هو النفي هنا في الاستفهام الدال على النفي، من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد يشفى عنده إلا بإذنه. لماذا؟ لكمال سلطانه وقدرته وغنى عن خلقه. لا، ما في أحد يمكنه أن يشفع بين يدي الله عز وجل إلا بعد أن يأذن الله له، إلا من آذن له الرحمن ورضي له قوله. واضح؟ طيب، الصفة الثالثة أن الخلق لا يحيطون بالله علما. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بكمال عظمته وسعة علمه. لا يحيطون، لا يحيطون نفي. إذن لكمال عظمته، من ذا الذي سيحيط بالله عز وجل؟ الله جل وعلا يرى أو لا يرى؟ شيكم يرى أو لا يرى؟ يوم القيامة يرى. طيب، هل يحاط به؟ لا. فالإحاطة بالشيء غير رؤية الشيء. فأنت ترى السماء لك، هل تحيط بها؟ لا. ترى البحر، هل تحيط به؟ لا. ترى الشخص من بعيد، هل تحيط بأشباهه؟ لا. ترى طائرة في السماء، هل تحيط بها؟ لا. فالشيء ممكن أن يرى لكن لا يحاط به، بينما لا يحاط بالشيء إلا ويرى. صح؟ فأي الأمرين أوسع؟ هل يقال كل ما يحاط به يرى، ولا يقال كل ما يرى يحاط به؟ أنت ترى الشمس؟ تراها؟ هل تحيط بها؟ لا. إذن هنا الرؤية أوسع، كثير أشياء نراها لكن لا نحيط بها. صح؟ ترى السماء لا تحيط بها، ترى القمر، ترى النجوم، ترى الشمس، ترى البحر، ترى الصحراء، ترى البشر، شوف منظر هكذا البشر بالآلاف المؤلفة، هل تحيط بهم؟ لا. فرؤية الشيء أوسع والإحاطة أقل، فكل ما هو يحاط يرى، لكن ليس كل ما يرى يحاط. نعم. ومن اسماء الله فذاك ذلك الله يقول إيش؟ ولا يحيطون بشيء من علمه كما لعظمة وسعة علمه. من ذا الذي يستطيع أن يحوي علم الله عز وجل؟ كل ما يتعلق به بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته أو بمعلوماته، الله يعلم كل شيء، من ذا الذي؟ لا أحد. نعم. ومن أسماء الله الحسنى المحيط، والدليل قوله تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط، أي الذي أحاط بكل شيء علما من خلقه، والخلق لا يحيطون به علما. هو يحيط بكل الخلق والمخلوقات، لا إيش؟ لا أحد ولو اجتمع جميعا لا يحيطون بالله لسعته وعظمته. هو اسمه الواسع العظيم الكبير الجبار العلي الأعلى، كيف يحاط به؟ لا يمكن لأحد أن يحيط به. نعم. السلام عليكم. الصفة الرابعة أنه لا يعجزه حفظ السماوات والأرض. قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما لكمال عظمته وملكه وقدرته ورحمته وحفظه. ماذا تسمى هذه ولا يؤوده حفظه؟ مع أن ماذا تكلمنا أصلا عن الصفات المنفية؟ ما شاء الله عبد الله، ها مو سهل عبد الله. الصفات المنفية، من عيد الصفات المنفية ذكرت في آية الكرسي؟ بدون لا تنظر هكذا. يلا بدع أنا ساعدك، يلا أبا دعاء، لا تأخذ سنة ولا نوم. بعد ولا يحيطون بشيء، ومن ذا الذي يشفع عنده؟ وبعد ولا يؤده، ولا يؤده، ولا يؤده، ما شاء الله، لا تأخذ سنة ولا نوم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يحيط بشيء من علمه إلا ما شاء، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الصفات نفاها الله عن نفسه تدل على إثبات كمال ضدها. من يعيدها؟ بواحد جيد، ها عبد الله. لا تأخذه سنة لكمال حياته. صح. بعدين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. لكمال سلطانه. صح. وبعد ولا يحيطنا لسعته وسعة علمه. وبعد ولا يؤد حفظه، ولا يؤده حفظه لكمال علمه وقدرته. من أين يأتي العجز؟ إما نقص في العلم أو نقص في القدرة. الله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.